وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل قلنا في نهاية درسنا بالأمس الربط يسلسو بين درسنا بالأمس وبين درسنا المارد أكرر زايد. في نهاية درسنا بالأمس هكذا قلنا بأن المولى لا يمكن الشارع لا يمكن أن يأذنه بارتكاب أحد الطرفين إلا بعد جعل الآخر بدل عن الحرام الواقعي. يعني لابد إذا أذن في واحد ينهى عن الآخر، والبدل قلنا ما هو؟ ليس مجرد ترك الآخر طهرا، بل هو ماذا؟ النهي عنه. إن قلت درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. إن قلت صحيح الشارع لا يمكن أن يأذن في واحد إلا بعد نهيه عن الآخر حتى يصير بدل، ولكن الإذن في هذا الطرف يتوقف على النهي عن الآخر، لكن النهي حين الإذن في الأول لا إلى الأبد. أكرر إذا كان عندنا إناء، الإذن في إناء رقم واحد موقوف على النهي ماذا؟ عن إناء رقم اثنين، لكن موقوف على النهي عن إناء رقم اثنين على النهي عنه إلى الأبد بحيث ما يتكبر، وعلى النهي عنه حينما أذن المولى في من؟ في الأول. الصحيح ياهو هذا المشكل شي يقول الصحيح ياهو أن الإذن في أحدهما موقوف علينا على النهي عن الثاني، لكن النهي مو الى الابد، النهي حين ارتكاب الاول. ايش راح يستفيد هو؟ ايش راح يستفيد هذا المشكل؟ لازمه ماذا؟ انه حين ارتكاب الاول الثاني اصير نهي عنه. فاذا اخلفت بالاول اقدر اروح عن الثاني بعد، النهي بعد موجود الى ارتكاب الاول، فاقدر اروح عن ماذا؟ الى الثاني وارتكب. هاي الثمره يعني راح يصير عليكم السلام ورحمه الله، راح يصير التخيير حينئذ تخيير ماذا؟ استمرار لا تخيير ابتداء النتيجه الشراحه. ودليلك شنو أيها الخاص أيها المشكل؟ أن الإذن في إناء واحد موقوف على النهي عن إناء اثنين، لكن على النهي عنه حين الإذن فيما في الأول لا على النهي إلى الأبد. دليلك على هذا شنو؟ يقول وإلا فكيف جاز التخير الاستمرار بين المجتهدين وبين الروايتين؟ تخير الاستمرار شلون تجوز إذا مجتهدين كل واحد رأي كان مناقض عنده ولم بمخالفة أحد إيمان الواقع؟ تخير الاستمرار يقول شلون يجوز؟ لا بد من هذا التوجيه الذي بينا. نقول لما أخذ برأي الأول أم بالأخذ به؟ الأخذ بهذا موقوف عن نهي ماذا؟ على الثاني. لكن مو موقوف على النهي عن الثاني إلى الأبد. وإلا إذا موقوف على النهي عن الثاني إلى الأبد لازمه ما أتمكن آخذ برأي المجتهد الثاني. مع أنه يجوز بعد الأخذ برأي الأول الأخذ برأي الثاني تخير استمراري. هكذا المشكل ماذا يقول؟ فالخلاصة الخلاصة اتصار أن الإغنى في أحدهما نسلم الشيخ الأنصار موقوف علامة على النهي عن الآخر، إلا أنه موقوف على النهي عن الآخر النهي على الآخر حين الكتاب الأول لا النهي عن الآخر إلى الأبد. إلى هكذا قلنا النتيجة تصير أنه ماذا يجوز حينئذ ماذا هكذا ارتكاب كل من الإناءين، ارتكب هذا مرة وارتكب ذات ماذا أخرى كلاهما ماذا يجوز، لأنه يجوز ارتكاب واحد كلا الإناءين يعني المخالفة القطعية، كلا الإناءين يجوز والمخالفة القطعية يعني جائزة. بالتالي إن قلت هكذا قلت الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذا باطل، يعني كون الإذن في واحد موقوف علينا نقول على النهي عن آخر حين ارتكاب الأذنب، بل موقوف على النهي عن الآخر إلى الأبد، وإلا يلزم الإذن في المخالفة قطعية. ومش معناه ولا إذا قلنا في هذا من الآخر لكن على آخر حين الإذن في الأول، ثم يجيني أن أروح للإناء الثاني بعدين، فمعناه أن الشارع أذل في المخالفة القطعية، وهذا لا يجوز. إن قلت التخير الاستمرار بين المجتهدين شو مسوي له؟ بين الخبرين شو مسوي له؟ يقول من قال التخير الاستمرار يجوز؟ من قال يجوز؟ التخير الاستمرار يجوز في موردين فقط لا غير. المورد الأول ما إذا المكلف ليس عنده تكليف معين، مثل من لو دار الأمر بين المحذورين يا وجوب أو يا حرم، طب المعين أقول شنو هو هنا؟ الوجوب ما يدري، الحرمة ما يدري، هنا لا بأس بالتخير الاستمراري. التخير الاستمراري إما في هذا المورد يجوز، والمورد الثاني الذي يجوز فيه التخير الاستمراري ما إذا كان التكليف معين، لكن بمن متعلق التكليف؟ بالفعل لا بالترك، مثل من صلاة الجمعة والظهر. يوم الجمعة تكليفي معين وهو الوجوب، ومتعلق ديما بالفعل مو بالترك، لكن الفعل غير معين ما عدا الظهر والجمعة. هنا هم لا بأس بالتخير استمراري. ليش لا بأس؟ يكون حينئذ فعلي بدل عن مثل إذا في هاي الجمعة عن الصلاة الظهر يكون بدل عن الواجب الواقع. عليكم السلام ورحمة الله. وإن تركت الجمعة ويحتمل الجمعة واجبة فعلي يصير بدل عن الواجب الواقع. والجمعة اللي تجي أفعل مثل صلاة الجمعة ولعل الظهر هي الواجبة، فعلي يصير بدل عن الواجب الواقعي. هذا هم لا بأس به. إذن من الأول التخيير الاستمراري إنما لا نسلمه، إنما نسلمه في موردين. المورد الأول ما إذا لم يكن التكليف معين، مثل دور عمر بين وجوب وحرم. المورد الثاني ما إذا كان التكليف معين لكن كان متعلقا بالفعل، والفعل غير معين. مثل في يوم الجمعة التكليف معين وهو الوجوب، لكن لا ومتعلق بالفعل، لكن ما أدري فعل الجمعة لو فعل الظهر. هنا لا بأس بالتخييد استمرار في جمعة أقلد هالمجتهد فأصلي هذا الجمعة، وإذا كانت الظهر واجبة هذا الذي جبته الشارع يعتبره بدل عن الواجب الواقع يمكن. والجمعة الأخرى ماذا؟ أصلي بالحكيم وما أعتي به يكون بدل عن الواجب الواقع. فما التخيير الاستمرار المعقول في هذين الموردين؟ وأما إذا كان التكليف معينا وكان متعلقا بالترك لا بالفعل، مثل ما تقدر تجيب لي مثال ولا هو مقامنا؟ هو مقامنا يا أخي، مقامنا التكليف ما هو؟ حرمة متعلق بالمعين ولا متعلق بمن؟ بالترك. التكليف معين ومتعلق بمن؟ بالترك، لأنه حرمة أعلم بأنه واحد من بني هنائم خمر، فالتكليف معين وهو الحرمة، لكن متعلق التكليف المعين بالترك لا بالحرمة. هنا التخيير الاستمراري لا يجوز ولا يمكن أن يقال الآن أترك هذا الإناء وأشرب يا إناء إناء الآخر، وتركي هذا يكون بدل عن من؟ عن الحرام الواقعي. ومرة ثانية ماذا؟ ارتكب ان هكذا اترك الاناء الاخر وارتكب الاول، وتركي ذات يكون بدل عن الحرام، هذا لا يمكن، انتهى ما افاده قدس سره. لكن بقى كلام الشيخ الانصار حينئذ مجمل من ناحية شنو الفرق؟ بينما اذا كان التكليف المعين متعلق بالفعل مثل ما صلاة الجمعة والظهر، هنا تجوز التخيير الاستمراري. وقال لما افعل الظهر واترك الجمعة تعني الظهر بدل عن واجب الواقع. واما اذا كان التكليف المعين متعلق بالفعل كما في مقامنا قال تخير استمراري لا لا لا لا ما موجود، ما يصير، ما اقدر اقول ان اترك هالاناء وارتكب ذاك الاناء وترك هالاناء يصير بدل عن الحرام الواقع، هذا لا يمكن. لكن ما بين الوجه قل لي شنو الفرق؟ وليش هذا شباك يمكن؟ هذا ما يمكن، ما ادري. ومن هنا وقع كلام بين المحشين في الوجه في ذلك، فبعضهم قال لعل الوجه في ذلك هذا أنه في صورة الفعل، الفعل شيء، الفعل شيء شيء شيء، الفعل وجود شيء، فيمكن نقول هذا فعل به مصلحة فتقوم هذه المصلحة يبتدي بها الشارع عن الحرام الواقع عن الواجب الواقع. وأما في صورة تعلق التكليف لما بالترك، الترك لا شيء، فبما تقوم المصلحة لا شيء على اي حال. فلا معنى اذا لا شيء وما بمصلحة لا يمكن ان نقول بان هذا الترك يصير بدل عنه عن الحرام الواقعي. اقول فتأمل على اي حال. المقصود هذا اللي بيبين الشيخ الانصاري ماذا؟ افهرسها ما الدرق حتى نطبق ماذا؟ العبارة. ان قلت بان الابن في احد الاناءين صح موقوف على النهي عن الاخر كيما يكون الاخر بدل، لكن موقوف على ترك الآخر على النهي عن آخر أنه عنه إلى ارتكاب الأول لا إلى الأبد، وإلا إذا موقوف على النهي عنه إلى الأبد لازمه ماذا؟ التخيير الاستمراري المشتهد والخبر لا يجوز، مع أنه يجوز. فإذا الإذن في واحد موقوف على النهي عن الآخر حين ارتكاب الأول، ونتيجة هذا أن التخيير الاستمراري في موردنا جائز. مرة ماذا؟ أشرب هالإناء وأترك ذاك، بعدين أشرب هذا وأترك الأول، وهكذا. فالنتيجة أن المخالفة قطعية راح تجوز. قلت في مقام الجواب انه هذا لا يجوز، انه نقول اذا في واحد موقف على النهي عن الاخر حين ارتكاب الاول لا هذا باطل، بل موقف على النهي عن الاخر الى الابد، والا يمكن قلنا الاذن في المخالفه القطعيه وهو قبيح عندنا عقلا. واما ما ذكرته قلت تقييد استمراري اذا كيف يجوز في القدرين او كذا بين المجتهدين، قلت من قال بان التخيير الاستمراري يجوز دائما؟ التخيير الاستمراري يجوز في موردين، الاول ما اذا لم يكن تخييف معين كما في دائره امر المحظوره هنا تجوز التخيير الاستمراري، والثاني ما اذا فرض معين ولكن متعلق بالفعل، اما اذا متعلق بالترك لا. تحريم هنا قال تحريم، لا مو تحريم، احنا بعد ما في تحريم، لا لا لا لا احنا ما نقيدي بعد ماذا بالتحريم، لا صحيح انا امس يعني قلنا هذا، لكن مو في كل انقلتات في هاي الانقلت ولذلك قلنا لا موج. يقول قدس سره فان قلت بني، فان قلت الاذن في احدهما يتوقف، حتى وان كان ماذا لعله اما في الترك القهري وهذا صحيح مو بعيد كما سلام يتبخ الشيخ، فان قلت الاذن في احدهما يتوقف على المنع عن الاخر، لكن المنع عن الاخر في نفس تلك الواقعه، يعني نفس تلك الواقعه يعني شنو؟ يعني في نفس تلك الواقعه اللي قاعد ارتكب بها الاول، واقع قصد ارتكاب الاول، الواقع يا اخي قصد يعني ارتكاب الاول، يعني الاذن في احدهما يتوقف على المنع عن الاخر في نفس تلك الواقعه، الواقعه في نفس تلك الواقعه شنو يعني حين ارتكاب الاول؟ يعني حين ارتكاب الاول بأن يرتكبهما دفعة، بأن يرتكبهما دفعة، هاي بأن يرتكبهما دفعة المقصود واضح، لكن الحضارة يا أخي ركيكة جدا، هو مقصوده شنو؟ مقصودها ايش مقصوده يريد بأن يفرض إن كان ارتكابهما دفعة، هذا مقصوده بأن يمكن ارتكابهما دفعة، فإن أنا نقول الإذن في واحد موقوف علينا على المنع عن الآخر، لكن المنع عن الآخر في تلك الواقع، لأن في تلك الواقع يمكن ارتكاب الثاني أيضا، فأنا قصدي يعني هذا أن يرتكبهما دفعة، هذا المقصود من هذا، لكن عبارة كيكة لو كان هيك يقول كانت العبارة أوضح تصير، بأن يفرض إمكان ارتكابهما دفعة، فالعبارة مش يكون والمفروض امتناع ذلك، امتناع ذلك عن شنو؟ ارتكاب دفعة فيما نحن فيه من غير حاجة إلى المنع، بعد منع ما تكون نحتاج، منع ما تكون نحتاج بعد، من أول بالله الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقع، ولا يتوقف عطف على ذاك مربوط بذاك أو المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأول، يعني على المنع عن الآخر إلى الأبد، لا على المنع عن ارتكاب الأول، والمفروض في موردنا إذا فرض على أنه ماذا الثاني ما يمكن ارتكابه حين أول بعد نهم قد ما يحتاج، فالمقصود يتوقف على المنع عن آخر حين ارتكاب الأول، مو على المنع إلى الأبد، حتى نقول إذا ما يجوز التخيير بعد، ولا يتوقف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأول، منو قال؟ وإحنا نقول على أنه لا يتوقف على المنع عن الآخر إلى الأبد، يقول كما في التخيير الظاهري أو الاستمراري. هنا موجود أو الاستمراري، لكن أنا بذهني في النسخ بعضها شعركم هنا في كبيرة، ها؟ التخيير الظاهري الاستمراري، ها الاستمراري مو أو ما أنا معنى، فيكون يصير هو ماذا؟ الاستمراري كما في التخيير الظاهري الاستمراري بين المشهد والخبر، فإنه تخيير ظاهري استمراري، فإذا بين خبر أو المشهد المقصود لو كان العدد واحد يوقف على آخر عدد الأبد لازمه ما يجي التخيير الاستمرار بين خبرين أو بين مجتهدين. قلت شوف الجواب أنه لا هذا ما يجوز يتوقف على المنع عن الآخر إلى الأبد تجويز ارتكابهما من أول الأمر ولو تدريجا طرح لدليل حرمة الحرام الواقعي. يعني معنى الخمر ليس بحرام إذا قلنا الإذن في كل إناء موقوف على النهي عن الإناء الآخر حين ارتكاب الإناء الأول فلازمه حين ارتكاب الأول أنا منهي عن الثاني، لكن إذا خلصت الأول أبدأ أروح للثاني وأجره لازمه شيء. شهادة طرح للدليل اللي بيقول اجتنب ماذا؟ يعني إذن في مخالفة الطبيعي يعني طرح لدليل اجتنب عن الخمر. أنا منهي عن الأول لكن منهي عن الأول حينما أرتكب الثاني. خلصت الثاني أروح من الأول حينما أريد أرتكب الأول أكون منهي عن الثاني حينما أرتكب هذا الثاني. يعني تقول بعد ماذا قبل إطلاق شيء؟ التفسير ده شيء صحيح إذا غلط إذا الغلاط ما بقى في شيء صحيح كما تقول صحيح لكن التفسير ده في شيء الذي ماذا في شيء الذي يمكن كما في المرأتين مثلا هالشيء يمكن الاستمرار فيه تبدأ تجويز ارتكاب من أول أمر لو تبدأ طرح لدليل حرمة الحرام الواقعي نقطة خلاص إذا ما يجوز الإذن في كل منهما بهذا الشكل عن شنو؟ يأذن في واحد وحين الإذن في ينهى عن الثاني ولا عن الثاني حين ارتكاب الأول فقط. إذا قلنا ليس الأمر كذلك بل النهي أبدي وإلى الأبد لازمه قلنا ماذا؟ تخيل الاستمرار بين المجتهدين وبين الخبرين لا يجوز. شوف شو جاوب يقول احنا من قلنا يجوز التخيير انما يجوز في موردين فقط والتخيير الاستمراري في مثل ذلك ممنوع. هاي بعدين حدي في مثل ذلك اصفر بعشر والمسلم منه الترجاء عن المطلب من الخارج يكون تستهنى عن الذي بين تلكية والعبارة بعدين لان العبارة لعلها اصعب من المطلب. فقلنا التخيير الاستمراري يسلم الشيخ في موردين. مورد الأول إذا فرض التكليف كان غير معين كما في دور أمر غير محدودة خبر يدل على الوجوب خبر يدل على الحرمة تكليف غير معين مجتهد يقول بالوجوب مجتهد يقول بالحرمة تكليف غير معين هنا يجوز التكليف أو معين التكليف لكن متعلق بنا بالفعل كما في يوم الجمعة أنهم يجوز التكليف الاستمرار. أما إذا معين متعلق بالترك كما في موردنا فلا يجوز التخيير الاستمرار. المطلب هكي خل اطلع هالمطلب اريد من العبارة والمسلم منه يعني مين من التخيير الاستمرار ما اذا لم يسبق تكليف المعين لم يسبق بالتكليف المعين. العبارة اللي معكم شنو؟ ما إذا لم يسبق بالتكليف المعين المعين مو بالمعين هي العبارة ما أدري شلون غلط هم يصير فيها بلي. فالمسلم من التكليف ما إذا لم يسبق التكليف المعين أو بالتكليف المعين بالتكليف أشيلها الباشيلها ما إذا لم يسبق التكليف المعين يعني ما عاد التكليف المعين مثل قولي فالوين إذا لم يكن تكون معين كما في دور عمر بن محظورين مجتهدين أو قدر الواحد يقول بالوجوب واحد يقول بالفرض إذن التخيير الاستمراري يجوز. مورد الثاني علما للتخيير الاستمراري قلت مين إذا تكليف معين لكن ما متعلق ماذا بالفعل هو متعلق بالفعل ومتعلق بالفعل هنا يجوز التخير استمراري. ما إذا لم يسبق التكليف المعين وبعد، وما إذا أو يسبق أو يهجم، أو سبق، هنا موجود سبق، سبق أوضح من يسبق، أو سبق أحسن سبق، في هاي النسخ الطويلة الكبيرة موجود يسبق، فالعبارة تصير شوية غموض بها تركيبها النحوي وكذا، هسه هاي سبق هنا موجود أوضح واي أوضح، أو سبق تكليف بالفعل، إيه سبق تكليف يعني معين، لكن ديما لكن بالفعل، سبق تكليف معين لكن بالفعل، هنا هم تقييد استمرارية يجوز. ليش يجوز؟ قلت حتى يكون المأتبي في كل واقعة في هجم على من أريد أجيب الظهر يكون بدل عن من؟ عن الجمعة الذي تعرفها على تقدير وجوب الجمعة واقعا، وهو في الجمعة الثانية لما أجيب ماذا الجمعة يكون هذا الجمعة بدل عن الظهر الذي تعرفه لو كانت الظهرية الواجبة واقعا دون العكس. أما التخيير في العكس لا يجب، في العكس هو تخيير معين لكن متعلق بالترك، بأن أترك الإناء الآن وأفعل ذلك وأقول ترك هذا يصير بدل عن من؟ عن ترك الحرام الواقع. لا لا لا لا لا، هذا اللي هو موردنا، ما يصير مولانا دون العكس، بأن يكون المتروك في زمان الإتيان بالآخر، مو هذا الآن أتركه، هذا المتروك في زمان إتيان ذاك الإناء، هذا المتروك يصير بدل عنه عن المأتي به على تقدير حرمة المأتي به اللي بوجدته، على تقدير حرمة ذاك اللي بوجدته، هذا ترك لها الإناء يصير بدل عن ترك ذلك الحرام الواقعي. يقول له هذا ما يصير، ترك هذا ما يمكن أن يصير بدل عن ذلك، لا يمكن أن يقال ذلك حتى النتيجة تصير التخير الاستمراري. وسيأتي تتم ذلك في الشبه غير المحسوب. الحافظ الشيخ قلت ما بين، ولعل لعل وإن كان تتأمل قلت لعل الوجه أنه ما كإذا التخير متعلق بالفعل تخير استمراري قلت جائز من باب على أن الفعل أمر وجودي، نقول دي مصلحة فتقوم هاي المصلحة مقام مقام مصلحة الواجب الواقعي بدل عن واجب. أما في الترك لا، الترك المفروض على أنه لا شيء ولا شيء لا يستقوم فيه مصلحة فلا يمكن أن يكون بدل عن الحرام الواقعي المطلوب. المطلوب ترك زين. أقول من أول والتخيير الاستمراري في مثل ذلك ممنوع، من خلال ما تممنا العبارة في مثل ذلك شو يصير معناها؟ في مثل ما إذا كان التكليف معين ومتعلق بالترك، في مثل ذلك شو بعد يصير معنا؟ والتخيير الاستمراري في مثل ذلك على ضوء ما تممنا العبارة في مثل عبارة وايد دقيقة، خل أقولكم هذه المقصود في مثل ذلك، يعني في مثل ما إذا كان التكليف معين مقام التكليف معين، في مثل مقام الذي التكليف معين ومتعلق بالترك، إذن لا نسلم التخيير الاستمراري. التخيير الاستمراري مسلم ماذا؟ في موردين كلاهما أجنبي عن مقام والموردين بينت إليه. فإن قلت إن المخالفة القطعية قول المستهدين ما قلت هناك ماذا؟ هناك إذا واحد يقول بالوجوب وواحد يقول بالحرمة دور عمر بن محمد تكليف غير معين، تكليف غير معين، التكليف ليس معين لأنه تكليف ما أدري وجوب يا حرمة. أما في موردنا المفروض على أنه ماذا؟ التكليف معين، لأن أدري أكو حرمة، هذا الفرق بينهم. فإن قلت إشكال جديد أيها الشيخ الأنصاري، قلت أنت أنه المخالفة القطعية لا تجوز، بالتالي هتشي هاي ردا نسوي المخالفة القطعية تجوز شو ما تقبل، لكن عندي بعد فرج إشكال سنك هذا تدفع، ولعله ترى إشكالي الأخير هذا بعد لا تضوج، وهو أنه نحن نرى أن المخالفة القطعية للشبهة للعلم الإجمالي كثيرة فوق حد الإحصاء، فإذا لم تدس كيف وقعت؟ يقولون الوقوع أدل دليل علينا على الإمكان، بعد وقوع المخالفة القطعية دليل على إمكان ذلك أنه يجوز ويمكن. هم السبيل الله زمين الذي تقول فوق حد الإحصاب يجيب لي كم مثال بالله ما أمثل لك كم مثال. المثال الأول الشبه غير المحصورة، فالشبه غير المحصورة يجوز ارتكاب جميع الأطراف مخالفة قطعية، هذا النقض الأول. والنقض الثاني هو ما لو قريناه في الشرائع بالشرع قاري، لو فرض على أنه هذه عباءة اللي أنا لابسها أقررت بأنها لزيد، قلت هي لزيد، بعدين اجدرت قلت بل هي لعمرين بالشرع قرينا، الحاكم شي سوي هنانا ياخذها من عندي يقول اقرار اطلع على الفصل جاهز، قلت هي لزيد تطيها لزيد، بعدين لما قلت بل هي لعمر يكون تدفع القيمة المن لعمرين، هتش بعد بالتالي لأن العين بعطناها البيت، فلما أقرت بأنها لعمرين تدفع القيمة حينئذ المن إلى حينئذ نقول الحاكم هنا ثاني يقع باب. وإذا الثاني صحيح الأخذ الأول يصير حينئذ باطل، فبالتالي الحاكم يعلم إجمالا بأن أحد الأخذين باطل وقد خالف علمه الإجمالي مخالفة قطعية، حيث أنه ماذا أخذ العباء ودفعها للأول وأخذ ماذا القيمة ودفعها علما إلى الثاني مخالفة قطعية للعلم الإجمالي، كيف تقول لا تجوز؟ لا هنا نبدأ المثال، لما العباءة صارت بيد زيد والقيمة بيد عمرو جاء شخص ثالث قال أنا فقير من يعطيني مساعدة، زيد أعطى العباءة عمرو أعطى القيمة المن هذا الثالث الفقير، الفقير يجوز له أن يأخذهما معا معا ياه معا القيمة ويا العباء يجوز وما يجوز، الفقهاء يقولون يجوز مع انه هذا الثالث يعلم لذلك انت فقير، هذا مقصود يعلم بانه ما افرغ هدية اعطيها ماذا الي او اليك، مع اني انا او انت تعلم او اعلم بانه ماذا واحد من ذن المالين مال حرام، واحد من ذن حرام ترى يقول عباءة حرام ما تبهى زيد، يقول قيمة حرام ما أخذها منه عام، فأنا يعني حاتما أعلم إيش معنى بأن أحد المال الحرام وخالفت هذا قطعا مخالفة قطعية لأني أخذت كل المال يعني أخذت الحرام جزما، فعندي علم إجمالي بأنه لا تقول لا شيخنا تعلق عندك علم تفصيلي مو إجمالي مقد واحد ترى يكي بناي ها أقول لك علم تفصيلي تعال عين لي ياهو لأجل غير معين يقول إحنا إجمالي أدري صار عندي ولذلك نسمي علم، لكن بما أنه ما عزياه لذلك نقول ماذا إجمالي، فعندي مخالفة قطعية راح تصير ماذا الحين هذا ما في المثال ماذا الثاني في بعد المثال ثالث ورابع من كتاب سأصبر يطول قد يقال إنه المطع حرام أصبر في البيت في هذا ليش؟ لأن المطر دفع كثير من نفسه دفع الأداء ودفع المال بكثير مثل أفجاره لا موقيد نفسه لا نلزمه من جيقه قلنا غفل مع نفسه على الجيق شنو إذا هذا نحبسه إذا هم عمتك، يقول قدس سره فإن قلت إن المخالفة القطعية بالعلم الإجمالي فوق حد الإحصاء في الشرعية، أخذ الأمثلة بالله كما في الشبه غير المحصورة هذا الأول، وكما لو قال القائل في مقام الإقرار إجدال هذا لزيد بل لعمره فإن الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمره، مع أن أحدهما أخذ للمال بالباطل. وكذا بالمثال هذا آخر شيء فكنا إليه يجوز للثالث يقول لك أنه يلتقي لسماحتي أو سماحتك أن يأخذ المال من زيد من يد زيد وقيمته من يد عمرو مع علمه بأن أحد الأخذين تصرف في مال الغير بغير إذنه لأن حتما لو العباءة لو القيمة أخذ باطل باقي على ملك من ملك من صاحبها يعني من المقر يعني فأخذت العباءة والقيمة مع أن واحد من السماس المقر أخذت من غير إذنه نقطة. ولو قال هذا لزيد مثال ثالث أخر إذا قلت هذه العباءة لزيد بل لعمر بل لبكر يعني كم بل جبت طرف هذا عن ذاك شنو بل ثانية أقول هنا الحاكم شي يسوي العباءة يعطيها للأول ويحكم على المقر أنك ترفع إلى المقر له الثاني القيمة وللمقر له الثالث مقر له الثالث القيمة أيضا مع أن الحاكم يعلم بأن الحكم بإشغال بأن الحكم بالقيمتين باطل إحدى القيمتين الحكم بها جزما ماذا ليس باطلا إحدى القيمتين بعد التالي فالمقصود إذن على هذا الأساس حكم بالقيمتين ماذا لا يكون حينئذ ماذا يكون مخالفا للعلم الإجمالي بأنه حتما إحدى القيمتين الحكم باشتغال ذمة المقر بها هذا باطل يعلم الحاكم بأن الحكم باشتغال ذمة المقر بكلتا القيمتين فهنا شوف العلم الإجمالي اللي قاعد منظر لوين مو بين العباء أو بين شنو أخذ الأول وكذا هذا صار عين المثال ماذا السابق لا هنا نريد شوية نغير ماذا الحكم يقول باشتغال ذمة المقر بكلتا القيمتين يكون حينئذ ماذا حتما باطل بنت ليست مشغولة ماذا بكلتا ماذا القيمتين استفد واحد يقول حتى حكم بالاشتغال بالقيمة الواحدة هم ما شو يسمونه هم باطل هم نعلم ببطلانه اقول لك لا الحكم باشتغال ذمته باحدى القيمتين ليس بباطل ليش لانه ماذا لعله مثلا ماذا هي علما للثاني العباءة لكن بسبب اقراره بالعباءة للاول فقد قوتها اعلانا على الثاني فمن المناسب حينئذ ماذا الحكم بنا بالقيمة للثاني لانه قد حال باقراره الاول بين العباءة وبين صاحبها فالحكم باحدى القيمتين لا نعلم ماذا ببطلانه وانما الذي نعلم ببطلانه هو الحكم بتمثال هو الحكم بقيمتين اثنين اما بقيمة واحدة لا نعلم ببطلانه اذ لعل ان العباءة الثاني لكن بما انه قد اقر بان العباءة للاول فقد حال بين العباءة وبين ماذا صاحبها اللي هو الثاني فنحكم حين ما دام قلت لابد تدفع القيمة فالحكم باحدى القيمتين لا نعتبر لا نعلم بذكر بل يعتبر الباطل لكن هو جزما باطل انما اللي هو جزما باطل الحكم ماذا بكلتا القيمتين حينئذ باطل. ليش باطل؟ لأنه إن فرض أن العباء كانت علما للثاني فقط قيمة فقط للثاني، للثالث قيمة فقط ماذا؟ للثالث، للأول لا قيمة، معطى لا للثاني لا للثالث. فبالتالي الحكم بتلك القيمة تنفذ من حينئذ يكون باطلا. طلع يقول ولو قال هذا لزيد بل لعمر بل لخالد حيث انه يغرم لكل من عمر وخالد تمام القيمة، يعني الثاني والثالث، مع ان حكم الحاكم باشتغال ذمته بقيمتي مخالف للواقع قطعا، لان اذا كانت للاول ليش يحكم باشتغال الذمة بالقيمتين للثاني والثالث؟ اذا للثاني هي هاي العين ليش يحكم باشتغال الذمة بالقيمة للثالث؟ اذا للثالث هذه العين ليش يحكم باشتغال الذمة للثاني؟ فالحكم باشتغال الذمة بالقيمتين باطل، بل جلس بإحدى القيمتين ليس باطل كما بين جلس عله ماذا؟ هذه العين للثاني، لكن بسبب إقراره للأول قد حال بينه وبين العين فيدفع القيمة في هذا ماذا للثاني مناسب يقول. شلون؟ الواحد في الخليل والآخر إلى حق، يعني نقول بعبارة أخرى في المثال الأول المال ماذا دفع دليل، نقول هكذا لو على أنه الإقرار الأول باطل فالأخذ الأول يصير باطل. الإقرار هو لا، أنا إذا أقول ليش أخذ الأخذ باطل أقول لو هكذا نقول أنه الإقرار الأول باطل، إذا الإقرار الأول باطل الأخذ الأول يصير ماذا؟ الأصل الأول مصرحين أذن باطل دفع الدم في محله لأنه حاله، لكن الأصل الأول مصرحين أذن باطل. ولو ترض على أن الإقرار الثاني هو الصحيح، أصل الثاني صحيح لكن الأصل الأول يكون حين أذن باطل. ما بيش يقول مع أن حكم الحاكم بل، وأي فرق بين قوله، يقول فإذا الحكم باشتغال الذمتين بالقيمة باطل فشلون اقرار العقلاء على انفسهم جائز طبق علينا على الاقرار الاول وعلى الثاني وعلى الثالث مع انه نعلم ببطلان حتما واحد من عندهم باطل شو طبقنا عليكم، لكن لما نوصل علما اجتنب كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام تقول ما اطبق على الانائين على هالاناء وعلى هالاناء شو الفرق بينهما؟ فرق بينهما ما هو؟ مع وأي فرق بين قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وبين أدلة تفلة حلال حلما لم يعرف كون حرام، حتى نقول أن الأول ها إقرار العقلاء نقول يعم الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع، والثاني لا يعم الشيئين الإناءين المعلوم حرمة واحد. ليش؟ شنو الفرق؟ إقرار العقلاء يشمل جميع الإقرارات اللي بيحكمون بعضها بعض، لكن كل شيء لك حلال ما عن جميع الأوامر اللي بنعلم بحرمة بعضها. هذا لحد الآن شن مثال صار؟ ثلاث أمثلة. المثال الرابع وكذا لو تداعيا عينا، لو ترد أنه كان يوجد ماذا كتاب على الأرض هنا جاء ماذا أول الصبح زيد قال هذا الكتاب لي هذه الدار لي، ترد دار كانت قال هذه الدار لي، جاء الثاني قال هذه الدار لي ليست لك، وهنا شنو أكو واحد عنده بينة، إن ترد على أنه كان توجد بينة تدفع لمن له البين، وأما إذا فرض الله كلاهما له بين أو كلاهما ليس له بين أو كلاهما حلفه أو كلاهما لم يحلف في مثل هذه الحالة. ما تنتهي قرنا بالشرايع. ما هو الوظيفة؟ يختم بالتنصيف، مع أنه نحن نعلم بأن هذه الدار كاملا يعني كاملا هي إما لهذا وإما لذا. ما تحتمل نصف هذا ونصف الدار، يعني اثنينات من ماذا؟ كل واحد من عدن قاعد يقول ها تمام لي النصف لا. فإذا نحكم نعلم إجمالا بأنه كمان الدار إما لهذا وإما لذا، فالحكم بتنصيفها مخالفة قطعية لهذا العلم الإجمالي. يقول وكذلك لو تداعيا عينا في موضع يحكم بتنصيفها بينهما. أي موضع يحكم بتنصيفها؟ فيما لو كان لكل منهما بينة أو كلاهما فاقد البينة أو كل منهما حلف أو كل منهما نكال اتبع. وأما إذا واحد عدى بينة واحد ما عدى أو واحد حلف واحد ما حلف، لا يحكم بتنصيف هذا، يعطي لمن له البينة لمن حلف. فنحكم بتنصيف مع العلم أنها ليست إلا لأحدهما بين هذا والذاك. فالحكم بالتنصيف مخالفة قطعية. المثال الخامس مسألة ماذا؟ الصلح. هاي في كتاب الصلح عند الشرائح نقاريها مسألة الوضع. يقولون لو فرض على أنه كان عندي أنا درهم خفت من السارق، رحت ماذا جعلت أمانة أو دعت عدما عند شخص في زماننا هذا قلت البنك، يعني بعبارة أخرى انت اما كان عندك درهمان هم جعلته وديعة في من تلبس، وبعد ذلك جاء السارق نصف الليل وسرق ماذا؟ احد هذه الدراهم الثلاثة. سيجا سارق ثلاثة من كل الجيل، لا سرق واحد من هذه الثلاثة. ففي مثل هذه الحالة الصبح صار وجه ذول الثانية هذا الدرهم شي يقول؟ يقول الذي سرق درهم درهم درهم صاحب الدرهمين، درهم ما مسروق ما نقار عليه دعمة مين سرق هذا الدرهمين؟ مش قال؟ قال لا، الذي سرق هذا درهمك. هذا احنا شنو الوظيفة؟ قرأنا في كتاب الشرائع الوظيفة شنو هي؟ نجي نقول نأتي بالدرهمين نقول درهم واحد من ضمن نزاع ما عدكم بي نزاع في احد الدرهمين قناته نطيئن من لصاحب الدرهمين يقول لدي اسكت استأكد ترى الدرهم حصلت هسه. النزاع وين؟ في الدرهم الثاني. هذا الدرهم الثاني ابو الدرهمين يقول لا يجيبه، ابو الدرهم يقول لا يجيبه الي. في مثل هذه الحالة اقرأنا انه ينصف هذا الدرهم فنصف لهذا ونصف لذا، مع ان هذا تقريب الاستشهاد، مع أننا نعلم بأن الحكم بتنصيف الدرهم مخالفة قطعية. لماذا؟ لأن هذا الدرهم بكامله إما لصاحب الدرهمين وإما لصاحب الدرهم الواحد، كون مثل هذا مثل ذات مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. وذكروا أيضا في باب الصلح أنه لو كان لأحد الودعيين درهم وللآخر درهمان فتلف عند الودع أحد الدراهم واحد من ذن الثلاثة، فإنه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين، مع العلم الإجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه. حسنا هذا واحد من النصفين صحنا الى غير صاحبه، لان كل النصفين لابد لا لصاحب الدرهمين لا لصاحب ماذا؟ الدرهم الواحد. فبالتالي احد النصفين خذا غير صاحبه. اقول هنا الشيخ قال وذكروا ايضا في باب الصلح انه لو كان لاحد ودعيين، ودعيين مثنى المفرد شنو؟ ودع. الودع علينا من يطلق على الذي هكذا المودع لو ماذا؟ على المودع عنده اعلام ماذا؟ بحسب الظاهر يطلق على المودع عنده الودعي الودعي الودعي يطلق على البنك يعني المودع عنده على ذات يطلق. فإذا على ذات يطلق شلون الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول لو كان لأحد الودعي لأحد الودعي يعني لأحد البنكين هذا هو ما أعلم عليه هذا ما أعلم لا خصوصا لا تشوف اللي بعدين مش قال شوف الأثر يعني اشتباه أكو ماذا واضح في العبارة بعدين يقول فتلف عند الودعي هاي شو مصر إذا استفيت لأحد الودعين فقد واحد يقول شيخ نفسه مشتبه ناتي هذا من زمان التقاري شرائع أو كذا الودعية تلقوا علينا على المودع قلت سلمنا لكن بعدين اشجاع فتلف عند الودعي عند الودعي يعني منو عند على رأيك على تفسيره كله يعني عند المودع عند المودع ومو يتلف يتلف عنده عند المودع عنده فإهنا صلى للسنة العبارة لا نطيل أكثر على أي حال مقصود بعد شنو واضح مما يهون الصف أنه في أول الكتاب ترى من الأمثلة جاترهم في أول الكتاب هناك إذا تراجع العبارة في أول الكتاب إذ ذاك أنه لو كان لأحد المالكين ما جاي لأحد الودعي عبارة صحيحة وما شبه على أي حال وتظال يختلف المثال الأخير هذا هو المثال الأخير وتظال يختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن يعني شنو الطرف رحت لك المكتبة اشتريت منه كتاب المكاتب يكون عطي الثمن هو ايش قال لي قال لي الثمن شطيت انا دينار عراقي قال لا الثمن دينار مثلا ماذا كويت مثلا فحين هذا شنو شلون انا الثمن اقول فرد شيء هو الثمن يقول ماذا شيء المثمن التكفين فيه لانه الكتاب كتاب المكاتب لكن الثمن مختلفين فيه وافترض احنا ما تنعيش في بنت اللي متداول فيها الدرهم العراقي والدرهم الكويت ايش كل الطرق ضعاف ففي مثل هذه الحالة حكم حكمه ماذا نفعل الفرض بالعكس فالثمن معين لكن اختلفنا بينه بالمثمن انا اقول كتاب المكاتب هو يقول لا كتاب الرسائل هنا العلماء ايش قالوا يتحالفون هذا من باب شي يسمونه تداعي لان كل واحد من عندنا هو مدعي ومن ثم ما متفقين احنا علينا على شيء معين ما متفقين لا شيء معين جديا شنو اللي احنا متفقين عليه الذي متفقين عليه مثل في المثال الاول في الصورة الاولى انه بعنا ماذا انتقل ماذا كتاب المكاتب هذا اثنين متفقين عليه صحيح لكن كتاب المكاتب بدينار كويتي لو كتاب المكاتب بدينار ماذا عراقي اكو نقطة في الكتاب ماذا اذا وكل واحد يدعي شيء ويمكن ما يقوله الاخر هذا يسمونه مورد التداعي مورد التداعي للمدعي والملكي التداعي هذا انها تداعي يتحالفون ويحتل تفاسق يعني ينفسخ العقد ويرجع كل مال الى صاحبه الكتاب ابو المكتبة ماذا يرجع ابو المكتبة يخليه والدينار الكويتي والعراقي ابقي ماذا في جيبي هكذا حكموا مع اننا نعلم جزما علما اجماليا بانه ماذا اما خرج من جيبي ماذا الدينار العراقي واما خرج من جيبي ماذا الدينار الكويتي حتما واحد من عدم انتقل من ملكي فالحكم بارجاعهما الى الجيب مخالفة قطعية ماذا اما للعلم الاجمالي بل لعله في هذا المثال نقدر نخير مخالفة للعلم التفصيلي مو بس الاجمالي لكن بالنسبة لما للكتاب نقول بالنسبة لما الى الدينار قال مخالفة ماذا للعلم الاجمالي لأنه أنا أعلم إجمالا لا الدينار العراقي انتقل عني لا الدينار الكويتي. فالحكم بإرجاعهما إلى الجيب مخالفة للعلم الإجمالي، لكن بالنسبة إلنا إلى الكتاب مخالفة للعلم التفصيلي، لأن صاحب المكتبة يتمثل أن يقول والله قد خرج الكتاب من ملكي، لكن قال ما أدري بالدينار العراقي أو الكويتي، بس خرج هو جزما. هذا عنده علم تفصيلي بعد إجمالي باقي. فالحكم بإرجاعه إلى المكتبة مخالفة علما للعلم التفصيلي، حيث علم تفصيلا بأنه قد خرج الكتاب منه. إذن في هذا المثال في الحقيقة نقدر نقول مخالفة ماذا؟ للعلم التفصيلي موجود مو فقط علما للإجمالي. صاحب المكتبة شو بيرد الترد هو ناخذ من حد شيء وما ناخذ من حد. لا ما يصير مسترد هو ناخذ من حد. هم إذا مختلفين عادة ماذا ما ناخذ من حد شيء. الذي ناخذ يرجع الهية إذا ما ناخذ توصل لك. والذي ناخذ يرجع الهية هذا من هالناحية أسبل. يقول قدس سره وتبال واختلف المتبايعون في المبيع أو في الثمن أو الثمن وحكم بالتحالف يعني تباعدنا والانتفاخ البيع فإنه يلزم مخالفة العلم إجمالي بل التفصيل في بعض الفروض في بعض الفروض اللي ذكرناها كم فرض اللي ذكرناها احنا خمسة لا ستة شو جدل أكثر كان مثال علم إجمالي لكن بعض الأحيان قد يصير تفصيلي في منازلة ماذا؟ بالنسبة لنا إلى الكتاب صاحب المكتبة التفتوا إلى هذه العبارة الحاضرة أي من العبارات الخطية تفسيرها شو مصير بالشكل الذي بينت لك إياه فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال فإنه يلزم مخالفة العلم الإجمالي بل التفصيل في بعض الفروض قصد مخالفة العلم الإجمالي كما في المثال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عن الأخير لكن بالنسبة لنا علم إجمالي يصير إلى الدينار وتفصيلي يصير بالنسبة لنا إلى الكتاب طبيعي والعكس بالعكس هذا زين هذا انتهى قلت هذا بعد تتعب إن شاء الله الأجوبة بس قبل ما نسد الكتاب هنا فرد شيء أكبر يقول الشيخ وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع أو الثمن وحسن بالتحالف وانفساخ البيع هذا وانفساخ البيع هنا الشيخ ذكره وفي أول الكتاب هم ذكر الذي كاتب تعليقاتي أنا هنا قلت ذكر كلمة انتساخ البيع غير صحيح ليش؟ لأنه إذا انتسخ البيع بعد إشكال ما أقول إذا انتسخ البيع انتساخ البيع يعني شنو انتساخ البيع؟ انتساخ البيع يعني يرجع كل مال إلى صاحبه هذا ما بيبقى صحيح رجوع كل مال يعني ما خدش يعني مال شنو صاحبي رجع إليه البيع زال البيع بطل البيع اذا انا لم اخذ شيئا ليس ملكي اخذ شيئا الذي ليس ملكي هذا بمحلول اما اذا قلنا بالتفاسخ بانفتاح العقد يعني كانما البيع كانما لم يكن شيئا مذكورا هذا معنى الانفتاح يعني كأنما الكتاب بعد أن صاحب المكتبة والفلوس بعد في جيبي إبقاء الفلوس في جيبي فما في شيء ما في محظور أضربه وحدنا انتقل فرشة بس الآن نقول ماذا انتساخ انتساخ يعني ماذا يعني بيع ما أكو يعني ماذا انتقال ما. نحكم بعدم بزوال انتقال كلها محظورة فيها ولذلك الشيخ الأنصاري هذا بعدين يجينا إن شاء الله هناك قال أنا يجعل أحد الحلول يعني أحد الحلول لمشكلة ماذا هي هذا مثال البيع شيبه ويمكن أن نقول بأنه الإشكال يرتفع في مثال البيع من باب أن الشارع بعد التحالف يحكم بالانتفاخ فإذا حكم بالانتفاخ فكل مال رجع ماذا إلى صاحبه ولم يأخذ أحدهما ملك غيره فالإشكال مخالف العلم الإجمالي شلون نصير إذا قلنا البيع بعد باقي ها ونقول لصاحب المكتبة ارجع الكتاب ماذا الى مكتبتك مع ان البيع باقي هنا يصير مخالفة ليش لان الكتاب حتما بعد مو اله مع انه مو اليك انت لا تعرف على المسلم. هاي تصير مخالفه للمسلم. او مثلا ابو الدينار مع ان الدينار انتقل عنه ومو اليك انت لا ثلاث دينارين ارجع الى جوز مع ان الواحد من عندهم يدري مو اليك. اما اذا صار انت تاخذ يعلم بان الثلاث الى صار بعد اشكال بعد ما موجود. فلذلك هذا الانتقاخ يكون مشيلة والحمد لله رب العالمين.